فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها. فقال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، فإذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها. والساعات التي نهي عن الصلاة فيها يراد بها ثلاثة أوقات قصيرة، وهي عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند قيامها حتى تزول، وعند قربها من الغروب حتى تغرب. فهذه أوقات نهى عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجاء النهي عنها في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد النسائي فيه أحاديث، منها حديث عبد الله الصنابحي أو أبو عبد الله الصنابحي، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، فإذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا قربت من الغروب قارنها، فإذا غربت فارقها. والمراد من ذلك أن الشيطان عند طلوع الشمس وعند غروبها يخرج، عندما تطلع وتغرب يكون قرن الشيطان، ومعنى ذلك أنه يريد من كونه يكون قرنه عند طلوعها أن يحصل له سجود الذين يعبدونها، أي يعبدون الشمس ويسجدون لها، يكون له، لأن من الناس من يعبد الشمس فهم يصلون لها، والذين يعبدون الشمس ويسجدون لها يريد الشيطان أن يكون سجودهم له. فنهي المسلمون أن يصلوا في هذه الأوقات حتى لا يحصل التشبه بالكفار الذين يصلون في هذا الوقت وفي هذه الأوقات، والتي يحرص الشيطان على أن يكون بارزا فيها، أي عند طلوع الشمس وعند غروبها، ليكون معبودا للذين يعبدون الشمس ويسجدون لها. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الثلاثة الأوقات: عند طلوع الشمس وعند قيامها وعند غروبها. وحديث الصنابحي هذا ما ورد فيه يشهد له أحاديث عديدة، إلا فيما يتعلق بالنسبة لقيامها، وأنه يقارنها عند قيامها، وكذلك وإذا زالت فرقها، فهذا ليس له ما يشهد له ويؤيده، فتكون هذه أو ما ورد في حديث الصنابحي هذا أي في هذا الموضع يكون منكرا ويكون غير ثابت. أما كونه يكون عند طلوع الشمس وغروبها فهذا جاء في أحاديث كثيرة، والصنابحي هذا ليس بصحابي بل هو تابعي، وروايته عن الرسول صلى الله عليه وسلم مرسلة، لأنه ما أدرك النبي عليه السلام، ما لقيه، أدرك زمنه ولكنه ما لقيه، فإنه قدم إلى المدينة من اليمن ليلقى الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما كان بالجحفة وهو الموضع القريب من رابغ جاءهم أو مر بهم راكب وأخبرهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي، فواصل السير إلى المدينة ووصلها بعد وفاته بخمسة أيام. ولهذا قال بعض العلماء في ترجمته كاد أن يكون صحابيا، كاد أن يكون صحابيا، ليس بينه وبين الصحبة إلا شيء يسير. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجحفة في طريقه إلى المدينة، فلم يحصل له هذا الشرف ولم يظفر بهذا الشرف الذي هو صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا فهو من كبار التابعين، فهو من كبار التابعين، وروايته عن الرسول صلى الله عليه وسلم مرسلة، وهذا مرسل. فإذا هذا الذي ورد فيما يتعلق بكون الشيطان يقارن الشمس عند طلوعها عند قيامها، هذا ما جاء في أحاديث أخرى، والذي عند طلوع الشمس وغروبها هذا ثابت في أحاديث عديدة. فيكون ما جاء عند طلوع الشمس وعند غروبها هذا له ما يشهد له، ويكون هذا المقدار منه صحيح، وما كان عند قيام الشمس وليس له ما يؤيده، والراوي مرسل وليس صحابيا، فإنه يكون ذلك، يكون هذا غير ثابت. وقد نبه على هذا الشيخ ناصر الدين الألباني في ضعيف سنن النسائي، فإنه قال إن الحديث صحيح ما عدا ما جاء من المقارنة عند استواء الشمس، فإن هذا هو الذي ليس له ما يؤيده. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا قتيبة، أخبرنا قتيبة، قتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور صاحب المذهب المعروف أحد الأئمة الأربعة رحمة الله عليه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن زيد بن أسلم العدوي المدني وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عطاء بن يسار الهلالي مولى ميمونة رضي الله تعالى عنها، وهو ثقة فاضل وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله الصنابحي، وعبد الله الصنابحي هو ليس اسمه عبد الله وإنما اسمه عبد الرحمن، وهو أبو عبد الله، أبو عبد الله، ويأتي في بعض الروايات بلفظ عبد الله، وهو ليس اسمه عبد الله وإنما اسمه عبد الرحمن بن عسيلة، وكنيته أبو عبد الله. وقد جاء هذا الحديث عند ابن ماجه وذكره بلفظ أبي عبد الله الصنابحي في سنن ابن ماجه بلفظ أبي عبد الله الصنابحي، وليس فيه رجل يقال له عبد الله الصنابحي، ليس هناك من الرواة من يسمى عبد الله الصنابحي، وإنما هو عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي كنيته أبو عبد الله، وهو من كبار التابعين. ورمز الحافظ في التقريب أنه من رجال الكتب الستة. قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن موسى بن علي، عن موسى بن علي، عن موسى بن علي بن رباح قال سمعت أبي يقول سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازقة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. ثم ورد النسائي حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه أنه قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا عندما تطلع الشمس حتى ترتفع، وعندما يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وعندما تضيف للغروب حتى تغرب. هذه الساعات الثلاث وهي أوقات قصيرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها وعن قبر الموتى في هذه الأوقات, وهو بمعنى الحديث المتقدم حديث الصنابحي, قوله نهى عن الصلاة فيها أي هذه الساعات, هو دال على ما دل عليه ذلك الحديث المتقدم من حيث النهي عن الصلاة في هذه الثلاث الساعات. لكن كما عرفنا من قبل الحديث المتقدم في ذكر كون الشيطان يقارنها عند الاستواء, هذا هو الذي ما جاء إلا في حديث الصنابحي, والصنابحي ليس صحابيا وحديثه مرسل, فهذا المقدار لا يكون ثابتا والثابت غيره. أما النهي عن الصلوات في هذه الأوقات فهذا ثابت في حديث الصنابحي وفي هذا الحديث وفي غيرها من الأحاديث, وهو دال على النهي عن الصلاة في هذه الأوقات وعن قبر الموتى في هذه الصلوات. وأو هنا بمعنى الواو, يعني نهانا أن كذا وأن نقبر فيها موتانا. قال أخبرنا سويد بن نصر. أخبرنا سويد بن نصر هو المروزي الذي يلقب الشاه, وهو ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي, خرج حديثه الترمذي والنسائي, وهو راوية عبد الله بن المبارك, وعبد الله المبارك شيخه هو المروزي المشهور الذي قال عنه الحافظ في التقريب إنه ثقة حجة جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن موسى بن علي بن رباح اللخمي, وهو صدوق ربما أخطأ, وقد خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. يروي عن أبيه علي وهو بضم العين تصغير علي, قيل وكان يغضب منها أن يقال له علي, وهذا هو المشهور فيه, وهو ثقة خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة, يعني كابنه الرواة عنه وعن ابنه سواء, كل منهما روى عنه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة, والابن صدوق ربما أخطأ, والأب ثقة الذي هو علي ابن رباح اللخمي. قال يقول سمعت عقبة بن عامر الجهني. عقبة بن عامر الجهني, يعني قال سمعت عقبة بن عامر الجهني وهو صحابي جليل مشهور خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. باب النهي عن الصلاة بعد الصبح. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس, وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. ثم أورد النسائي هذه الترجمة, وهي باب النهي عن الصلاة بعد الفجر, وقد أورد النسائي فيه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس, وبعد العصر حتى تغرب الشمس. والحديث يدل على أن هذين الوقتين وقت نهي, وهما وقتان طويلان, لأنه من طلوع الفجر من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس, ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس, فهما وقتان طويلان, وكل منهما متصل بالوقت القصير الذي مر في حديث الثلاث الساعات التي نهى رسول الله عن الصلاة فيها, وهي عند قيامها وعند غروبها وعند طلوعها وعند قيامها, فإن هذين الوقتين متصلين بالغروب ومتصلين بالطلوع, أحدهما متصل بالطلوع والثاني متصل بالغروب, وهما وقتان طويلان نهى رسول الله عن الصلاة في هذه أو في هذين الوقتين الطويلين. عن إيش؟ قال أخبرنا قتيبة عن مالك. أخبرنا قتيبة عن مالك, وقد مر ذكرهما قريبا, عن محمد بن يحيى بن حبان, عن محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ بن حبان بفتح الحاء, وهو ثقة فقيه خرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعرج. عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز. عبد الرحمن بن هرمز وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق، إذ لم يروى عن صحابي من الحديث مقدار أو قريبا مما روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذا الإسناد رجاله خرج لهم أصحاب الكتب الستة: قتيبة ومالك ومحمد بن يحيى بن حبان بن منقذ والأعرج وأبو هريرة. هؤلاء الخمسة كلهم حديثهم عند أصحاب الكتب الستة. وقال أخبرنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا منصور عن قتادة قال حدثنا أبو العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر وكان من أحبهم إلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن عباس الذي يرويه عن جماعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو من أحبهم إليه. فهو حديث عمر هو يعتبر من مسند عمر ويرويه عنه ابن عباس كما يرويه عن غيره من الصحابة، وهذا فيه رواية الصحابة عن الصحابة. والحديث بمعنى الحديث المتقدم النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وإسناده أخبرنا أحمد بن منيع وهو ثقة حافظ خرج له أصحاب الكتب الستة. عن هشيم بن هشيم وهو ابن بشير الواسطي وهو ثقة كثير التدليس والإرسال الخفي، كثير التدليس والإرسال الخفي. والتدليس هو رواية الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ موهم من السماع، هذا هو التدليس، أن يروي الراوي عن شيخه ما لم يسمعه من شيخه بلفظ موهم من السماع كعن أو قال. أما الإرسال المرسل الخفي فهو أن رواية الراوي عن من عاصره ولم يعرف أنه لقيه، لأنه مرسل ولكنه مرسل خفي لأنه معاصر للراوي عنه فيظن أنه قد سمع للمعاصرة. أما إذا كان لم يعاصره فالإرسال واضح لأنه ما أدرك زمانه، فالإرسال هذا جلي وواضح. أما الإرسال الخفي أن يروي عن من عاصره ولم يلقه، أن يروي عن من عاصره ولم يلقه فقيل له إرسال خفي لأنه ليس بواضح، لأنه مدرك لزمانه والزمن وعصرهما واحد، إلا أنه ما لقيه، إلا أنه ما لقيه. فهشام بن بشير كثير التدليس والإرسال الخفي، يعني أنه يروي عن شيوخه ما لم يسمعه منهم ويروي عن من عاصروه وهذا هو كما ذكرت الإرسال الخفي. وهو وحديثه عند أصحاب الكتب الستة هشيم بن بشير. هشيم بن بشير خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن قال حدثنا منصور. حدثنا منصور وهو من المعتمر وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن قتادة. عن قتادة وهو ابن دعامة السدوسي وهو ثقة حديثه أيضا عند أصحاب الكتب الستة وهو مدلس معروف بالتدليس. عن أبي العالية وهو نفيع بن مهران الرياحي وهو ثقة كثير الإرسال وحديثه عند أصحاب الكتب هو رفيع مش نفيع رفيع ابن مهران الرياحي حديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو كثير الإرسال. أيوة. عن ابن عباس. عن ابن عباس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين زادت أحاديثهم على 1000 حديث وهو من صغار الصحابة، وهو يروي عن الصحابة ويروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. وكما ذكرت حديثه زادت على 1000 حديث، ولكن كثير من روايته عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن روايته عن رواية الصحابي عن الصحابي أنها عمدة وحجة ومعتبرة، لأن رواية الرسول عن رواية التابع رواية ابن عباس عن الرسول صلى الله عليه وسلم منها ما هو رواية عنه مباشرة، ومنها ما هو رواية عنه بواسطة ولم تذكر الواسطة، ولكن مرسل الصحابي معتبر وحجة، لأنهم لا يأخذون غالبا إلا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهو هنا يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم بواسطة جماعة من الصحابة، منهم عمر، وقال وكان من أحبهم إلي. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو الخليفة الراشد أبو حفص عمر ابن الخطاب الفاروق ذي المناقب الكثيرة وفضائله مشهورة، وهو أحد الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، وأحد العشرة المبشرين بالجنة الذين سردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، وقد أخبره بأنه رأى قصرا في الجنة وسأل عنه لمن، فقيل هذا لعمر بن الخطاب. ومناقبه جمة وفضائله كثيرة، ومن مناقبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فجك، لا يجتمع عمر والشيطان في طريق واحد، فإذا كان عمر في الطريق هرب الشيطان من ذلك الطريق الذي في عمر. ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فجك. وتولى الخلافة بعد أبي بكر بعهد من أبي بكر وبإجماع الصحابة على تنفيذ عهد أبي بكر، ويعتبر عهد أبي بكر إليه من أعظم حسنات أبي بكر ومن أعظم ما أسداه إلى المسلمين من الخير. وقد حصل في خلافته النفع العظيم وانتشار الفتوح، ومكث 10 سنوات وأشهرا حصل فيها اتساع البلاد الإسلامية ودخول الناس في دين الله عز وجل، بل قضي على الدولتين الكبيرتين في ذلك الزمان وهي دولة فارس والروم، وتحقق ما أخبر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من إنفاق كنوزهما في سبيل الله عز وجل، فإن تلك الكنوز جاءت إلى عمر وأحضرت إلى عمر في هذه المدينة وتولى قسمتها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. باب النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس. وقال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها. ثم أورد النسائي رحمه الله الترجمة وهي باب النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس، وهذا داخل فيما تقدم في ذكر الساعات التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، ولكنه أورده بترجمة مستقلة وأتى بما يتعلق بذلك الوقت وبوقت الغروب، وأن يتحرى الصلاة يعني في هذه الأوقات، فلا يجوز الإنسان أن يصلي عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعندما تتضيف للغروب حتى تغرب. أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك. أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك، وقد مر ذكرهما. عن نافع. عن ابن عمر. عن نافع وهو مولى بن عمر، وهو ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أحد العبادلة الأربعة في الصحابة، وأحد المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين زادت حديثهم على 1000 حديث. وهذا الإسناد رباعي من رباعيات النسائي، يروي في قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فهو أعلى أو من أعلى الأسانيد عند النسائي، قتيبة مالك نافع ابن عمر. ثم أيضا هو مشتمل على السلسلة الذهبية التي تعتبر أصح الأسانيد عند الإمام البخاري، وهي مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر. و بعده قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى مع طلوع الشمس أو غروبها. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو بمعنى ما تقدم، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى عند طلوع الشمس وعند غروبها، فهو دال على ما ترجم له المصنف من النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس، وكذلك أيضا دال على النهي عنها أي الصلاة عند غروب الشمس. وإسناد الحديث أخبرنا إسماعيل بن مسعود وهو أبو مسعود البصري، وهو ثقة خرج حديثه النسائي. قال حدثنا خالد قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. أيوه. قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا عبيد الله وهو عبيد الله بن عمر ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وهو الذي يقال له المصغر، وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن نافع عن ابن عمر، وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا. باب النهي عن الصلاة نصف النهار. وقال أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا سفيان وهو ابن حبيب عن موسى بن علي عن أبيه قال سمعت عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازقة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تتضيف للغروب حتى تغرب. ثم أورد النسائي هذه ترجمة في باب النهي عن الصلاة نصف النهار، وأورد فيه حديث عقبة بن عامر الجهني المتقدم بدلالته على ما ترجم له، كما أنه دال على النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، ولهذا تقدم ذكره بما مضى بدلالته على غير ما ترجمه المصنف هنا. وإسناد الحديث أخبرنا حميد بن مسعدة عن هو صدوق خرج له مسلم والأربعة، وهو صدوق خرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. حميد بن مسعدة صدوق خرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن سفيان وهو ابن حبيب. إيش قال عنه؟ قال عنه ثقة روى له البخاري في الأدب المفرد. نعم. الأربعة. سفيان وهو ابن حبيب ثقة خرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة. البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة. وكلمة وهو ابن حبيب هذه ما قالها حميد بن مسعدة الذي هو تلميذه، وإنما قالها من دونه، لأن التلميذ لا يحتاج إلى أن يعبر بهذه العبارة، يقول حميد بن يقول سفيان بن حبيب رأسا دون أن يقول هو، لكن من دونه عندما يريد أن يوضح ذلك الذي ذكره التلميذ مهملا فإنه يأتي بكلمة هو حتى يتبين أنها ليست من التلميذ، وإنما هي من دون التلميذ ليوضح هذا الذي أهمله التلميذ. ويأتون بمثل هذه العبارة هو، أو يقولون الفلاني، أو يعني ابن فلان. وكما وحديث أخرجه وثقة أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة. عن موسى بن علي. عن أبيه؟ عن أبيه. أي عن أيضا عن من؟ عن عقبة بن عامر. ثم البقية مثل ما تقدم، موسى بن علي بن رباح عن أبيه علي بن رباح عن عقبة بن عامر، وقد تقدم ذكرهم في الرواية المتقدمة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.